مستمعينا، قراءة في فضاء سياسي أيضا مع الخبير العسكري والاستراتيجي سيادة العميد الدكتور أمين حطيتي. سعد أوقاتك. أهلا وسهلا، صباح الخير. سيادة العميد، يعني إن ما يجري اليوم في المنطقة يدفع باتجاه أن تصبح إسرائيل ضرورة أمنية للإقليم بدلا أن تكون عدوا وخطرا عليه مع استمرار احتلالها للأرض العربية. تطبيع مذل علني يلهث له عربان الخليج، شرعوا أبوابهم للصهاينة، لا حياء ولا عروبة ولا وجدان ولا انتماء. إلى أين تقولنا عمليات التطبيع هذه؟ هل هي بداية لتنفيذ صفقة القرن بخطوات الملموسة؟ هل انتهى الوجود العربي المقاوم باستثناء سوريا التي أصبحت شوكة مقاومة في عيون المطبعين وأصحاب الذل؟ أين هي القضية الفلسطينية وقيادات فلسطين المأجورين من ذلك؟ الحقيقة ما نشهده اليوم، نعم، هو عملية انتقال عملي وميداني، نعم، من أعمال كانت تتم في السر والخفاء إلى أعمال باتت تنفذ جهرا وعلانية. فمنظومة دول النفط منذ تأسيسها ومنذ إنشائها ما كانت لتكون لو لم يكن لها وظيفة أساسية بتأمين الدعم والإمداد للمشروع الصهيوني الأمريكي في المنطقة. ولكن أمام قوة الرفض العربي التي كانت متشكلة من أنظمة قومية وسياسية قومية ووطنية بالغة القوة والنفوذ، كانت تلك المجموعة الخليجية تتجنب إظهار علاقتها بإسرائيل. ولكن يكفي أن نعود إلى التاريخ منذ صفقة عبد العزيز مع الرئيس الأمريكي مع روزفلت وحتى اليوم، والأمور هي وحتى نذكر بحرب الإنقاذ في العام 1948 في سيناء، كيف كانت القوات السعودية تعمل خفاء لصالح الكيان الصهيوني المستجد ضد الجيش المصري، وهذا ما كان يذكره الرئيس جمال عبد الناصر. فبالتالي واقع أو جوهر الحقيقة لم تتغير، كان هناك ارتباط خفي ولا زال هذا الارتباط، لكن تغير الاسلوب والتعبير عنه في مسألة الإعلان والوقاحة والجهر والمجاهرة به. أما بالنسبة لموقف الأمة العربية، أنا أعتقد أن هذه الأمة انقسمت الآن إلى أقسام ثلاثة في شعوبها. بالنسبة لنظامها الرسمي، أعتقد أن غالبيته مغلوب على أمرها، تتصرف وفقا لما يريده أرباب المشروع الصهيوني الأمريكي في المنطقة ولا تحرك ساكنا، باستثناء كما ذكرت أن دولة وحيدة تعبر حكومتها وقيادتها عن الكرامة القومية والوطنية رفضا لهذا الذل. ما تبقى من كيانات تندرج في إطار إما السكوت وإما الالتحاق بالمشروع. أما الشعوب الأمة العربية فأعتقد، وهذا من خلال ما نشهده وما نتتبعه من مواقف، فهي أجزاء ثلاثة للأسف. جزء يلتحق بالحكام، وهؤلاء إما مضللون وإما مأجورون، وهم باتوا خاصة بوجود بعض ما يسمى للأسف النخب الفكرية والثقافية، باتوا يحتلون مركزا وموقعا مهما في صناعة الرأي العام. الجزء الثاني هو الجزء المحايد الذي لا ينشغل بأي شأن أو هم قومي، وإنما همه المعيشة وطلب لقمة العيش. والجزء الثالث من الشعوب العربية هو جزء لا زال على مواقفه الرافضة لهذا العدوان الغربي المتمثل بالمشروع الصهيوني الأمريكي، ونشهد هؤلاء في كل الدول، حتى في المغرب على سبيل المثال. في الأسبوع الماضي شهدنا رفضا لوجود صهيوني مقنع في جنوب المغرب. فبالتالي كذلك هناك حركات رفض التطبيع في تونس والموقف في الجزائر، وعرقلت أي شأن من شؤون التطبيع في مصر من قبل الشعب، رغم وجود المعاهدة، معاهدة الصلح بين مصر وسوريا، مصر وإسرائيل، وكذلك الموقف في الأردن. لذلك نحن لازلنا نقول أن في الشعوب العربية جزء هام ومؤثر يرفض هذه النزعة أو هذا الانحراف الخياني الذي تمارسه شعوب، تمارسه أنظمة الخليج وبشكل وقح. لكننا مع وجود محور المقاومة التي تشكل سوريا قلعته الحصينة الوسطى، والتي تعتبر سوريا بعد انتصارها أمل هؤلاء في المواجهة، أعتقد أن هذا الوجود، وجود هذا المحور، وجود الدولة السورية المنتصرة، وجود الرفض، كل ذلك يعطي أملا بأن ما يجري من عمليات تطبيع متسارعة ويلهث أصحابها من أجل تنفيذها، كل هذا لا يحجب الجانب المضيء من الموضوع. يكفي على سبيل المثال أن نرسم المشهد بلوحتيه المتناقضتين البارحة، في الوقت الذي نشهد جماعة الخليج يفرشون السجاد الأحمر الإسرائيلي، نجد الأهل في الجولان يكسرون قرارا إسرائيليا استراتيجيا بالانتخابات المحلية التي كانت إسرائيل تريد منها إلحاق عملي وميداني وواقعي للجولان بالمنظومة الإسرائيلية. لكن أهل الجولان رغم الحصار ورغم القهر ورغم إلى آخره استطاعوا أن يكسروا قرارا استراتيجيا إسرائيليا. لماذا؟ لأن هؤلاء أصلا يتمتعون بالحس القومي والوطني، ثانيا يتكئون بشكل أساس على القوة الرافضة لهذا الخنوع التي تمثلها سوريا وحكومتها بقيادة الرئيس الأسد. نعم، بالفعل رأينا وزيرة الثقافة الإسرائيلية في دبي ومسجد زايد بن سلطان ووزير الاتصالات الإسرائيلي في أبوظبي ونتنياهو في مسقط والفريق الرياضي الإسرائيلي في قطر. وبالأمس وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي وفي حوار على أحد الفضائيات المطبعة طبعا أيضا رد بسؤال على سؤال لماذا استقبلتم نتنياهو في عمان، رد بن علوي قبل ما يجي عنا كان عندكم. شو تعليقك دكتور؟ لا تعليق للأسف. لا يعني في هذا الأمر الخونة يعيرون بعضهم بعضا، ولا يستطيع خائن قضيته القومية أن يخفي خيانته إلا بإبراز خيانة الآخر التي تتقدمه. ولهذا السبب نحن لم نعد نكترث كثيرا بتفاصيل خياناتهم اليومية أو الجزئية. أصبحت هناك ظاهرة خيانية خليجية للقضية العربية، للصلح مع العدو الحقيقي ولمعاداة الصديق الحقيقي. يعني اليوم المشهد في الخليج يذكرنا بالتحذير الذي كان يحذر منه الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال: ما بالكم إذا رأيتم المنكر، المنكر تدعون إليه، يعني المعروف ترونه منكرا والمنكر ترونه معروفا وتدعون إليه. هم هذا ما واقعهم اليوم. فبالتالي كما نجد في حالات المجرمين الخائنين الذين يتغطى واحدهم بالآخر، فإننا نجد اليوم في حالة النظام الخليجي الرسمي هذا الواقع. والمؤلم في هذه النقطة أن هؤلاء يجدون لهم في الإعلام وفي النخب الفكرية من يروج ومن يبرر لهم خياناتهم. نعم. نعم دكتور، سؤالي من عدة نقاط وننتقل معك للحديث بما يخص الأزمة السورية وخصوصا ملف إدلب وفشل تركيا بنزع السلاح وإخراج بعض الفصائل المسلحة من منطقة نزع السلاح والقمة الرباعية التي جرت في اسطنبول مؤخرا بشأن الأزمة السورية. بالتأكيد يكفي وجود الحليف الروسي، ولكن كيف، أول نقطة، كيف نفسر غياب طهران اللافت عن هذه القمة، وماذا حصدت سوريا وحلف المقاومة من هذه القمة؟ من مخرجات البيان الختام للقمة الرباعية هو التأكيد على وحدة الأراضي السورية ودعم مساري أستانا وسوتشي. خلال القمة طلب الرئيس الفرنسي بدعوات أوروبية لتوحيد المسارات جميعا لحل الأزمة السورية. مطلب توحيد المسارات هو، يعني برأيك، هل هو استيقاظ غربي لتفعيل دورهم في الأزمة السورية عبر مشاركاتهم في مسارات أستانا وسوتشي؟ وما الغاية من هذه الدعوة لتوحيد المسارات، وكيف سيكون موقف أمريكا من ذلك؟ أولا لنعود إلى أصل الموضوع. نعم. نحن نعلم أن مع بداية العدوان على سوريا، نعم، وكب هذا العدوان مباشرة بمشروع سياسي عبر عنه ببيان جنيف 30 حزيران 2012. ومن يدرس هذا البيان جيدا بعين حقوقية ودستورية يجد أن هذا البيان هو بمثابة صك استسلام لسوريا توقعه وتسلم البلاد للمعتدي. هذا حقيقة الأمور، ومهما حاولنا أن نغلف البيان بصيغ وتعابير مختلفة فإن الحقيقة تبقى طاغية على هذا الموضوع. بمجرد أن يقول البيان بالحكم الانتقالي والذي يخرج منه كل من انتخبه الشعب السوري وجاء به الشعب السوري إلى سدة الحكم، يعني هناك استسلام. هذا الوضع رفضته سوريا ودافعت عن نفسها في الميدان بشكل أدى إلى ما أدى إليه من انتصارات وتحطيم وتحجيم للعدوان وتحطيم لإرادة المعتدي، ما جعل روسيا بعد أن دخلت شريكا في معسكر الدفاع عن سوريا جعلها مستثمرة لهذه الانتصارات تطلق مسار السنة. وهذا المسار ضلعيه الرئيسيين هما الإيراني والروسي، ولكن روسيا كانت بحاجة إلى تركيا من أجل أن تضفي نوعا من توازن على مسار أستنا الذي شكل في عمقه نوعا من البدائل لجنيف التي تعثرت بسبب عجز معسكر العدوان على فرض إرادته. معسكر الدفاع عن سوريا مستثمرا انتصاراته كما ذكرت أطلق أستنا أولا في طبيعة عسكرية، ثم طورها لتكون في طبيعة سياسية عبر عنه في مؤتمر سوتشي بالشكل الذي يعرفه الجميع، وخرج مؤتمر الحوار السوري السوري في سوتشي بخارطة طريق دقيقة توحي بأن القرار السوري معاكس للقرار الانتدابي. ففي حين بيان 30 حزيران 2012 كانت طبيعته وصائية انتدابية، كان بيان سوتشي 2018 في طبيعة استقلالية سيادية. واستمرت سوريا مع حلفائها في الميدان مستأثرين باليد العليا والكفة الراجحة، ما جعل مسار جنيف يستمر في جموده ومسار أستنا سوتشي يستمر في تصاعده الإنتاجي. هنا أوروبا التي تخشى من أمرين أساسيين، الأمر الأول مسألة الإرهاب والخلايا التي تستعد للانتقال للعمل في أوروبا، خاصة فرنسا وألمانيا، والورقة الثانية النازحين، خاصة وأن ألمانيا التي استوعبت أو التي استقبلت حوالي نصف مليون لاجئ سوري كانت تخطط لشيء ووجدت أن ما خططت له لم يكن وفقا لتوقعاتها لا على الصعيد الديمغرافي ولا على الصعيد السياسي. لذلك هاتين الورقتين أصبحتا عاملا ضاغطا على القرار الأوروبي في حين أن أمريكا صحيح أنها لم تحقق أهدافها في سوريا، إلا أنها لم تخسر شيئا من جنودها ولم تخسر شيئا من مالها وعتادها، طالما أن الخليج هو الذي يدفع. فبالتالي هناك فارق بين المخاطر التي تحدث بأمريكا والمخاطر التي تحدث بأوروبا. لذلك أوروبا لا تستطيع أن تذهب فتلتحق بسوتشي كما هي، ولا تستطيع أن تبقى ساكنة لا تحرك عضوا من أجل الدفاع عن نفسها. لذلك كانت الصيغة أن يؤتى إلى اسطنبول في منطقة رمادية وسط بجزء من محور أو مسار أستانا سوتشي وبجزء من مسار جنيف، بشكل تعاد صياغة هيكلية جديدة، لا تكون جنيف كما هي المرفوضة سوريا، ولا تكون طبق الأصل عن سوتشي هذا بالظن الأوروبي، حتى لا تعتبر نوع من الإقرار بالهزيمة الكلية للأوروبيين. لذلك أبقيت إيران خارج القمة. لكن من يدقق فيما حصل في القمة نجد أن سوريا حصدت الكثير من هذه القمة، رغم كل ما حاولت تركيا وفرنسا وألمانيا المماطلة فيه أو المراوغة. أولا النقطة الأولى، نقطة إقرار الجميع بوحدة الأراضي السورية وبالسيادة السورية، وهذا بحد ذاته يعتبر النصر الاستراتيجي الأول الذي يهدم الهدف الأمريكي الذي من أجله كانت الحرب على سوريا، وهو إسقاطها وتشتيتها وتفتيتها أو إقامة الكنتونات الفيدرالية. في هذه النقطة إقرار أربع دول مؤثرة في هذا المسألة يعتبر انتصارا. الأمر الثاني التأكيد على أولوية محاربة الإرهاب. تذكرين كم قاتلت سوريا منذ العام 2013 لانتزاع قرار دولي لتكون محاربة الإرهاب أولوية، وهم كانوا يقولون الحل السياسي هو الأولوية والحكومة الانتقالية هي الأولوية. اليوم بهذا البيان أكد الجميع على أولوية محاربة الإرهاب. النقطة الثالثة، هم يريدون أن يمنعوا عملية عسكرية سورية في إدلب، لكن روسيا بذكائها أعادت صياغة الموقف بشكل أن انتزعت منهم أولا محاربة الإرهاب، ثم مارست حقها السيادي بتقديم الدعم لسوريا في مسألة إدلب. لذلك نحن لا نستبعد بعد مضي المهلة بعد شهرين، لا نستبعد مطلقا أن تنطلق عملية عسكرية سورية بدعم روسي ومن الحلفاء لاستعادة إدلب، خاصة وأن لا ثقة بتركيا أنها ستقوم بالإفاء بتعهداتها. وأنا في هذا الموضوع بالذات على سبيل التذكير فقط، منذ أن بدأت تركيا بعد الأسبوع الأول بدأت تركيا تراوغ، قلت بأن تركيا انقلبت على اتفاق سوتشي وأنها لن تنفذ وأنها تتجه لتنفيذ مشروعها الخاص. دعني هنا أقاطعك دكتور، ونتحدث في نفس السياق وفي متابعة لملف إدلب والأطماع التركية والخداع التركي. أردوغان أعلن صراحة أن عينه على شرق الفرات، كيف نفهم كلام أردوغان؟ هل ستكون أطماع أردوغان جزءا من صفقة ما مع أمريكا على حساب قصد وبمبادلة مع أوراق أخرى مثل قضية الخاشقجي مثلا؟ أعتقد أن أمريكا أصبحت بحاجة لأردوغان الآن أكثر من أي وقت مضى، خاصة بعد التقدم الروسي الفظيع الذي تخشاه. ونحن لا نستطيع أن ننسى أن الإدارة الأمريكية حذرت منذ 3 أسابيع من تصاعد النفوذ الروسي في المنطقة، ودقت ناقوس الخطر ودعت إلى القول بأن هناك حاجة لتدخل لوقف هذا الامتداد. وبالتالي أمريكا بمفردها لا تستطيع أن تحقق هذا النفوذ، لذلك تريد أمريكا أن تبقى خارج المسرح مباشرة وأن تقيم توازنا بين مشروع تركي خاص تعطي فيه تركيا ما تريد بما في ذلك رأس الأكراد في شمال الشرق الفرات، لتضعها في مواجهة النفوذ السوري الروسي. هذا المشروع المستجد خلال الأسبوعين أو تحديدا وبعد مباشرة بعد اتفاق سوتشي. اليوم تغيرت السياسة الأمريكية من موضوع الأكراد، ولهذا السبب تعمل السياسة الأمريكية اليوم على خطين. الخط الأول إعادة توسيع مناطق نفوذ داعش، حتى تقول أن الأكراد جاءوا إلى سوريا ليس لضرب الحلفاء الأكراد بل لضرب داعش، وفتكون داعش هي الطعم الذي يلقى في الميدان لتبرير عملية عسكرية كردية تركية ويسحق في ذلك الأكراد. وهو في هذه النقطة بالذات أود أن أركز على نقطة أساسية هامة، أن الأكراد عليهم أن يعوا الآن كم كان خطأ اعتمادهم على أمريكا وكم كانت جريمة من قبلهم ترتكب بحق أنفسهم أولا وبحق الدولة السورية عندما اختاروا المركب الأمريكي وتركوا المركب الوطني السوري. هذه نقطة أساسية سيعانونها. لكن في هذا الإطار تعتقد تركيا أن بإمكانها أن تراوغ وتفشل موضوع إدلب بعد أن وضعت في الجيب مسألة استبعاد العملية العسكرية، ثم بالتنسيق والتفاهم مع أمريكا تضع يدها على شرقي الفرات، وبهذا وفقا لتصورها تستطيع أن تملك السيطرة والنفوذ على مساحة تعادل 40% من مساحة سوريا. هذا ظنها، ولكن تنسى تركيا أن هناك قرار سوري بالاستمرار بعملية التطهير ضد والتحرير ضد أي محتل سواء كان إسرائيليا كان أمريكيا كان تركيا. ولهذا السبب أنا أعتقد أن المرحلة ما بعد الشهرين المقبلين ستكون مرحلة خطيرة وهامة وحاسمة في مسألة الوجود التركي على الأرض السورية. نعم، بعد الحديث عن ترتيبات فتح المعابر بين سوريا والعراق تعود داعش لإظهار طاعتها لأمريكا بالتحرك لمنع ذلك على الحدود السورية العراقية، تنفيذ كامل لأوامر أمريكية صرفة. ما هي أهداف أمريكا من تعطيل السلم على الحدود السورية العراقية؟ أولا نقطة أساسية ينبغي دائما أن نركز عليها، لم تكن داعش يوما عدوا لأمريكا، وهي جيشها السري المرتبط والتي تديره المخابرات الأمريكية CIA. منذ إنشائها وحتى اليوم داعش تنفذ السياسة الأمريكية وتعمل في لمصلحة المشروع الأمريكي، هذا أمر مقطوع به. والأمر الثاني أن أمريكا التي فشلت في مشروعها الاستراتيجي الكبير بوضع اليد على كامل المنطقة غرب آسيا من حدود إيران إلى المتوسط تريد اليوم أن تعود عن خسارتها بمنع محور المقاومة من التماسك والترابط بشكل استراتيجي فعال. لذلك تحولت أمريكا في الأشهر الأخيرة إلى تنفيذ استراتيجية وضع الحواجز وتقطيع الأوصال أمام محور المقاومة. وأهم هذه العمليات التنفيذية هي امتلاك السيطرة على الحدود العراقية السورية. فعندما تم تحريك الملف خاصة بعد زيارة إبراهيم الجعفري وزير الخارجية العراقي السابق إلى سوريا ولمست أمريكا أن هناك جدية وتعاون عراقية سورية بفتح المعابر، عادت إلى تفعيل سياستها استراتيجيتها باستراتيجية الفصل والعزل وحركت داعش لتمتلك السيطرة. من أجل ذلك رأينا أن العراقيين قرأوا جيدا الخطة الأمريكية وحركوا الحشد الشعبي وتحديدا الحشد الشعبي نحو الحدود العراقية للقيام بعمليات تنقض الاستراتيجية الأمريكية. لذلك نحن نعتقد أن الأسابيع المقبلة ستشهد سخونة واضحة على هذه الحدود ما بين داعش من جهة والحشد الشعبي، وقد تكون أيضا في هذا الإطار قوات قسد هي المتضرر الأول لأنها ستنحسر رويدا رويدا عن الحدود لصالح داعش غربا. نعم، أشكرك سيادة العميد الدكتور أمين حداد، شكرا لوقتك ويعطيك ألف عافية. أهلا وسهلا، تحية لك. هيك ضلت حكي يا شام ضلت حكي يا شاي وهيك ضلت حكي يا شام ضلت حكي يا شام خلي الحزن بدفترك وورقة يكفيكي كرامة ومجد ما بينا فيكي كرامي ومجد ما بينام فيكي شعب بيموت دايب وإهيك ضلت حكي يا شام ضلت حكي يا شام فيكي طيور بجلة الأطفال فيكي طيور بضحكة الأطفال ورايات تخفق عز ما بينطال فيكي بيوت مزيني برشاق أهل السيف والضيف والملاق وهيك ضلت حكي يا شام ضلت حكي يا شام وهيك ضلت حكي يا شام ضلت حكي يا شام فيكي يا شام الحب فيكي يا شام الحب شو فيكي فيكي صدق وشامي ورب حاميكي لك فيكي يا شام الحب شوفيكي فيكي صدق وشامي ورب حاميكي كل ما افترقنا لك كل ما افترقنا بعود لاقيكي ام الوفا وبندم على الفرقه وهيك ضلت حكي يا شام ضلت حكي يا شام عالحلو وعالمرة حدي رح نبقى ورح نوفي بوادي حميكي الله ومن قدك يا أهل الراية نحنا أهل الراية لكن لا لا للظلم خيم بعد النور العالم كذب صغير يضيع الحلم وضيع الراية نحن أهل الراية ياسمين الشام العادية والضحك الحلو البريئة والمجد مزين طريقة بأهل الراية سيد الشام العادية والضحك الحلو البريئة والمجد مزين طريقة بأهل الراية وياسمين الشام العادية العتيقة والضحك الحلو البريئة والمجد مزين طريقة يا أهل الراية ونحن أهل الراية لكن لا لا للظلم خيم بعد النور العدو كسب الزين يضيع الحلم وتضيع الراية نحن